الحمد لله، من الأمراض القلبية العقدية التطير، وهو التشاؤم من الأيام أو من الشهور أو من الساعات أو من الأصوات أو من نحو ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك. وهذا الفعل أو هذا الاعتقاد ليس بقول الأنبياء ولا بقول المؤمنين، بل هذا قول أعداء الأنبياء الذين قالوا لأنبيائهم: إنا تطيرنا بكم. التطير والتشاؤم خلل في التصور، قلق في التفكير، يؤدي إلى فساد في الحياة وإلى تعطيل للمصالح وترك الأعمال. ولذلك الذي يخاف من التطير ومن التشاؤم يضره ذلك، أما المؤمن فإنه يمضي متوكلا على ربه تبارك وتعالى. لا تعلق هذه الأمور التي تحصل إذا انكسر كأس أو خربت السيارة أو نحو ذلك من الأمور، لا تعلق لها لا بخير ولا بشر. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جالسا مع أصحابه، فمر طير يصيح، قال هذا الرجل خيرا إن شاء الله. قال ابن عباس: ليس في هذا خير ولا شر. ومثل ما حصل مع طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، حصل له نفس هذا الأمر حينما مر طير فقال رجل: خيرا إن شاء الله. قال طاووس بن كيسان: ليس في هذا خير ولا شر، لا تصحبني، إن هذا عنده خلل، عنده إشكال. ما علاج ذلك؟ علاج ذلك أولا بالتوكل على الله جل وعلا، بفعل الأسباب، الاعتماد القلبي على الله في دفع المضار وفي جلب المنافع. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ثانيا، الدعاء الوارد في ذلك. إذا وجد الإنسان في نفسه شيء قال: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثالثا، أن لا يتوقف بل يمضي في عمله ويستعين بالله سبحانه وتعالى في أمره. ورابعا، أن يعود الإنسان نفسه في كل أمر يقدم عليه أن يستخير الله جل وعلا. هذه الاستخارة يصلي ركعتين دون الفريضة ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك، فإن هذا الأمر من الأمور المهمة التي تعين العبد على قضاء الحاجات. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على استماع القول الحسن وعلى اتباعه، والله أعلم.